ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله شفاء لنا وعافية واجعله شاهدا لنا واجعله شافعا لنا واجعله رافعا لنا واجعله نافعا لنا واجعله يا ربنا دافعا لنا تدفع عنا به يا ربنا السوء والضر والشر والعناء والسحر والحسد والضيم يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشرح به صدورنا وتيسر به أمورنا وتزين به أحوالنا يا ربنا يا رحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء للقلوب والصدور والبطون والفروج شفاء يا ربنا للعقول والمدارك والأذهان والأدمغة والأفكار يا ربنا شفاء للأسماع والأبصار يا ربنا شفاء للقوة والحيوية والنشاط يا ربنا شفاء للوالد والولد شفاء يا ربنا شفاء لليدين والرجلين وللدم والعظم والمفصل يا مولانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من أثر السحر والحسد شفاء يا ربنا من حسد شديد شفاء يا ربنا من حسد شديد شفاء يا ربنا من حسد شديد اشفنا يا ربنا بالقرآن من حسد شديد شفاء ورحمة اشفنا يا ربنا بالقرآن من حسد شديد اشفهم يا ربنا أجمعين من حسد شديد من حسد شديد وعيون وأسحار يا ربنا ومن كل العقد ومن كل العقد في الجسد وخارج الجسد في البيت وفي البلد في المسكن وفي الطرقات وفي البلد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء في هذه الساعة يا ربنا شفاء يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن يا ربنا واحفظنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن وآتنا بالقرآن يا منان يا رحمن اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن للدم والعظم والمفصل شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل شفاء يا ربنا للرأس وللجسد وللحظ والنصيب شفاء يا ربنا بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين اشفنا يا ربنا بالقرآن اشفهم يا ربنا من الحسد بالقرآن اشفهم يا ربنا اشفهم يا ربنا من السحر بالقرآن اشفهم يا ربنا من العين من العين من العين من العين بالقرآن اشفهم يا ربنا من العين من العين من العين من العين من العين وسط الظهر وسط الظهر وفي العنق وفي العنق وسط الظهر وسط الظهر وبين الكتفين وبين الكتفين وأسفل الظهر وأسفل الظهر بالقرآن بالقرآن بالقرآن اللهم اشفهم يا ربنا بالقرآن اشفهم يا ربنا من حسد من حسد من حسد من حسد ضيق الصدر ضيق صدر الوالدة ضيق صدورهم أجمعين شفاء يا ربنا بالقرآن منها شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا بالفاتحة يا ربنا بالبقرة وبآل عمران يا ربنا بسائر سور القرآن بسور القرآن بآيات القرآن يا ربنا بأجزاء القرآن يا ربنا بأحزاب القرآن يا ربنا بأرباع الأحزاب من القرآن يا ربنا بسور القرآن يا ربنا يا ربنا بآيات القرآن اللهم يا ربنا شفاء بكلمات القرآن وبحروف القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة يا ربنا شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد والحقد عليهم يا ربنا وعلينا بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا بالقرآن اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا وحينا بالقرآن يا ربنا وعافنا بالقرآن يا ربنا وانصرنا بالقرآن يا ربنا وحينا بالقرآن يا ربنا ودافع عنا بالقرآن يا ربنا وادفع عنا بالقرآن يا ربنا وارفعنا بالقرآن يا ربنا وارفعنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا رحمن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم شفاء بالقرآن يا ربنا من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد من الحسد شفاء يا ربنا من الحسد شفاء يا ربنا من الحسد شفاء يا ربنا من الحسد شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد، من الحسد والحقد، من الحسد والحقد بالقرآن بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، من الحسد، ومن السحر العظيم، ومن سحر في الجسد، ومن سحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر في البيت، يا ربنا في الجسد، بالقرآن، انزل من القرآن. ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، يا ربنا شفاء، يا ربنا من الحسد، يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من العين بالقرآن، شفاء يا ربنا من العين بالقرآن، شفاء يا ربنا من العين بالقرآن، شفاء يا ربنا من العين بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للوالدة وأولادها، شفاء يا ربنا من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من العيون بالقرآن، شفاء يا ربنا من العيون بالقرآن، شفاء يا ربنا من العيون بالقرآن، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يا ربنا شفاء لهم أجمعين، يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد، من الحسد بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد، يا ربنا من العيون، ومن العيون والأسحار، والأسحار والأسحار، المدفونة والمرشوشة، المنثورة والمذرورة، يا ربنا والملقى، وفي المزرعة وفي البئر، يا ربنا وداخل البيت وخارجه، بالقرآن، شفاء يا ربنا من الأسحار، يا واحد يا قهار، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من الحسد والحقد عليهم وفيهم وبينهم، يا ربنا بالقرآن، بالقرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، من ضيق الصدر، ومن كتمة، ومن فحمة، ومن كتمة، ومن فحمة، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للقلب، شفاء يا ربنا للقلب، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للصدر، شفاء يا ربنا للقلب، شفاء يا ربنا للتنفس، شفاء يا ربنا للنحر، شفاء يا ربنا للنحر، شفاء يا ربنا للنحر، شفاء يا ربنا للتنفس، شفاء يا ربنا للتنفس، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا للرأس، للمخ والمخايف، ومراكز الإحساس والعصب، بالقرآن بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للعقل، شفاء يا ربنا للإدراك، شفاء يا ربنا للذهن، يا ربنا بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للمخ، شفاء يا ربنا للعقل، شفاء يا ربنا للدماغ، للدماغ، للدماغ، والاستيعاب، والاستيعاب، والاستيعاب، شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، يا ربنا يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، يا ربنا شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن، للرأس، للرأس، للرأس، للرأس، للرأس للعنق للعنق للعنق للعنق يا ربنا أولي في قارات الظهر العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري شفاء يا ربنا للعمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات شفاء يا ربنا شفاء من الأحساد والعيون يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء للظهر يا ربنا شفاء للعمود الفقري شفاء للعضلات للعضلات للعضلات للعضلات للأعصاب والأعصاب والأعصاب والفقرات والفقرات بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للقلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في قلبه وقلبها يا ربنا بالقرآن شفاء للقلب في القلب في القلب من رخز فيه من ألم فيه من خوف فيه من روع فيه يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للقلب في القلب في القلب في القلب في القلب شفاء يا ربنا للقلب في القلب شفاء يا ربنا للقلب بالقرآن للقلب للقلب للقلب للقلب للقلب للقلب شفاء يا ربنا للقلب للقلب للقلب للقلب من عين عين عين عين من عين فيه من عين فيه من عين فيه من عين فيه بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحمن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من الحسد من الحسد والسحر بالقرآن بالقرآن شفاء للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر والظهر والظهر بين الكتفين بين الكتفين شفاء الكتفين شفاء الكتفين الكتفين الكتفين إلى في الكتف لتحت إلى في الكتف شفاء ربنا للفقرات العمود الفقري والعضلات والأعصاب بالقرآن بالقرآن شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن لأهل القرآن واجعلني وإياهم يا ربنا من أهل القرآن الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء يا ربنا للقلب للقلب وللصدر للقلب للقلب للقلب وللصدر ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء يا ربنا للقلب مما فيه مما فيه وممن سكنه وممن سكنه وممن سكنه وممن وخزه وممن نغزه وممن يريد ان يقطع نياط القلب يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء من عين عين عين عين عين عين عين سكنت القلب سكنت القلب سكنت القلب ومقابله في الظهر ومقابله في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر كالرمح كالرمح كالسهم كالسحب كالشرارة كالشرارة كالشرارة كفعلة الخنجر كضربة السيف يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء شفاء بالقرآن شفاء يا ربنا من العين من العين بالقرآن من العين من العين من العين من العين من العين من العين النافذة نافذة نافذة ناشبة نافذة ناشبة نافذة نافذة نافذة ناشبة نافذة نافذة نافذة ناشبة بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن واجعل يا ربنا شفاء يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا بالقران بالقران يا ربنا شفاء للقلب والصدر والظهر والظهر والظهر والظهر بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران بالقران يا ربنا يا رحمن يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للقلب والصدر للقلب والصدر والضلوع ضلوع والرئتين والرئتين والرئتين والرئتين يا ربنا شفاء للتنفس شفاء يا ربنا للتنفس كفاية ربنا كفاية ربنا لمجرى الهواء لمجرى الطعام لمجرى الهواء لمجرى الطعام عقد فيه حسد فيه عين فيه زهر فيه يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للقلب والصدر والظهر للقلب والصدر والظهر شفاء يا ربنا للنحر للنحر للعنق للرقبة للرقبة والعنق والعنق والعنق والعنق والعنق والعنق شفاء يا ربنا للعنق للعنق للعنق بالقرآن بالقرآن بالقرآن للعنق للعنق للعنق للعنق للعنق شفاء يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن شفاء يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا للوالد والولد شفاء يا ربنا للوالدة وأولادها أجمعين شفاء يا ربنا شفاء من السحر العظيم بالقرآن شفاء يا ربنا من السحر العظيم من السحر العظيم صامت صامت صامت خفي مخفية خفي مخفية في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن معفر ومشروبة في البطن في البطن بالقرآن يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا نسألك يا ربنا شفاء من سحر في البطن من سحر في البطن من سحر في البطن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا من سحر في البطن من سحر في البطن أكلوه أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه على الطلاسم والشعوذة يا ربنا وعلى مادة سحرية خبيثة وعلى مادة سحرية على مادة سحرية حمراء حمراء صفراء صفراء بيضاء بيضاء صفراء خضراء سوداء سوداء سوداء بيضاء بيضاء صفراء صفراء حمراء حمراء خضراء خضراء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر في البطن من سحر في البطن مأكول ومشروب في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن شفاء يا ربنا بالقرآن شفاء يا ربنا من عين بالقرآن شفاء يا ربنا من سحر بالقرآن شفاء يا ربنا من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر تجمد وتصلب وتحجر وتيبس في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في المعدة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي الكليتين والحالبين وفي المثارة وفي القولون وفي القولون وفي الأمعاء شفاء ربنا بالقرآن شفاء ربنا بالقرآن بالقرآن يا ربنا للصدرية يا ربنا للقلبية يا ربنا للباطنية يا ربنا للمسالك البولية أكبر شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء ربنا لأرحامها لرحمها بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء ربنا شفاء ربنا شفاء لرحمها لرحمها بالقرآن بالقرآن المسالك والمسالك الكليتين والحالبين والمثانة والمبيضين والمبيضين والمهبل بالقرآن بالقرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اجعلنا من اهل القرآن يا ربنا واشفنا بالقرآن شفاء يا ربنا شفاء شفاء من عين قديمة من عين قديمة من عين قديمة بالقرآن في القرآن شفاء من عين قديمة قديمة قديمة قديمة وجديدة وجديدة وتتجدد برؤية العائن والعائنة شفاء يا ربنا منها شفاء يا ربنا منها يا ربنا بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا من هذه العين شفاء يا ربنا من هذه العيون عيون عيون أصابت في جمعة أصابت في زيارة أصابت في وليمة أصابت في جمعة أصابت في زيارة أصابت في وليمة أصابت أصابت القلب والصدر أصابت أصابت الصحة والعافية أصابت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أصابت القوة والحركة والحيوية أصابت أصابت أصابت الحيوية والحركة والنشاط أصابت أصابت اللهم يا ربنا شفاء منها يا ربنا بالقرآن بالقرآن أصابت الظهر الظهر الظهر الظهر أصابت الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف أصابت اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين الله أكبر يا ربنا يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين يا ربنا شفاء يا ربنا من حسد من حسد وحقد من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد تغلغل في الجسد من حسد تغلغل في الجسد بالقرآن يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من حسد حسد تغلغل في الجسد يا ربنا من بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا رحمن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من حسد من الحسد من الحسد من الحسد بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا للعصب للعصب للعصب للعصب للعصب للعصب العضلات والعضلات بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفهم يا ربنا من الحسد بالقرآن من الحسد من الحسد من الحسد من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب من رجل وامرأة من رجل وامرأة بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا من الحسد من رجل وامرأة من رجل وامرأة بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا رحمن بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اجعل لي ولهم يا ربنا شفاء من كل علة يا ربنا من كل سقم يا ربنا من كل سحر وعين وحسد يا ربنا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء بالقرآن شفاء بالقرآن شفاء بالقرآن يا ربنا من الشلل من الشلل من الشلل من الألم من الوجع يا ربنا من الضر يا ربنا من آثار عيون يا ربنا وأحساد يا ربنا وأسحار وأسحار وأسحار شفاء يا ربنا منها يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وسحر وحسد بسم الله اللهم إنا يا ربنا ندفع ندفع الظالم بالقرآن دافع عنا يا ربنا وادفع عنا يا ربنا الظالم الظالم الساحر الساحر الحاسد الحاسد الحاقد العائن العائن وشيطانه العائن وشيطانه اللهم اجعل يا ربنا في هذه الساعة شفاء شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من الخيالات يا ربنا والأوهام والوسوسة والوسوسة، شفاء يا ربنا من العرق والقلق، شفاء يا ربنا من العرق والقلق، شفاء شفاء يا ربنا بالقرآن، بالقرآن شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا من ضيق الصدر، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما أثر على الحيوية والنشاط، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما جلب الأمراض والأدواء والأشقاء، اللهم شفاء شفاء شفاء شفاء لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا مما جلب الأسقام الأسقام والآلام والأوجاع والضر والشر، شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والمس والمس والمس، شفاء يا ربنا من مسوسة، شفاء يا ربنا من خبثاء في الجسد في الجسد وخارج الجسد، شفاء يا ربنا من مسوسة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة عاشقة في الجسد، شفاء يا ربنا شفاء بالقرآن يا ربنا شفاء بالقرآن بالقرآن من المس من مس من مس في الرأس وفي الجسد من مس من مس من مس الخبيث من مس الخبيث من مس الخبيث، سكن الرأس سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن القلب والصدر والبطن، اللهم يا ربنا شفاء شفاء ممن سكن ممن سكن يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا ممن سكن ممن سكن الحلق الحلق الحلق الرأس الرأس الرأس الرأس، شفاء يا ربنا ممن سكن الرأس الرأس العنق العنق العنق العنق العنق العنق وبين الكتفين وبين الكتفين العمود الفقري، شفاء يا ربنا من سكن العمود الفقري، شفاء بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا لأفراد العائلة أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم يا ربنا في هذه الساعة شفاء يا ربنا من مس من مس من ملوك الجنة، شفاء يا ربنا بالقرآن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن من فراعنة الجن ومن جنودهم ومن جنودهم ومن جنودهم ومن الحراس والخدم ومن حراسهم وخدمهم ومن حراسهم وخدمهم مرسولين بالأسحار مرسولين للحراسة لحراسة العقاد لحراسة العقاد، شفاء يا ربنا منهم شفاء يا ربنا منهم شفاء يا ربنا من مسوسة شفاء يا ربنا بالقرآن من مس ظالم شفاء من مس ظالم بالقرآن يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء من المسوس الظالمة يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للروح والجسد شفاء يا ربنا للروح للروح الغالية الطيبة المباركة الزكية التقية يا ربنا وللجسد وللجسد الراكع الساجد لك يا رب البرية شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء لهم اجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا للروح والجسد، شفاء يا ربنا للروح والجسد، يا ربنا شفاء للروح والجسد، للروح والجسد، شفاء الحظ والنصيب، شفاء العصب الحيوية الحيوية الحيوية الحيوية الحيوية، والنشاطة والنشاطة والنشاطة والنشاطة والنشاط، شفاء بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، من نفس نفس خبيثة، من نفس نفس نفس نفس نفس يا ربنا، شفاء يا ربنا من نفس، من نفس الخبيثة خبيثة لئيمة لئيمة طاغية باغية خبيثة، شفاء يا ربنا منها بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا، شفاء من نفس نفس نفس نفس نفس قاتلة، نفس نفس مقلقة، نفس نفس مؤرقة، شفاء يا ربنا بالقرآن، من نفس من نفس من نفس من نفس مؤذية مؤذية ممرضة ممرضة، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الأمراض في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا الحيوية والنشاط يا ربنا، والقوة يا ربنا، والمشي يا ربنا، والمشي يا ربنا، والتركيز يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا لليد والرجل، شفاء يا ربنا للشق الأيمن والشق الأيسر يا ربنا من الجسد، بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما، بالقرآن بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم احمينا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم عافنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين، اللهم يا ربنا شفاء بالقرآن، شفاء يا ربنا من الأسحار، من الأسحار في المقابر، في المقابر والمزارع وفي الأديار وداخل البيت وخارجه، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا شفاء يا ربنا من سحن على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، شفاء يا ربنا من سحن تغلغل في الجسد وتربط في الجسد يا ربنا، وفي البيت مرشوشا ومنثورا ومذرورا يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سحن في البيت، في البيت على الدرجة وتحت الدرجة وفي الأدوار العلوية وفي الأدوار السفلية وفي المداخل وفي المداخل، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا بالقرآن، يا ربنا شفاء يا ربنا من الأسحار، من الأسحار داخل غرف النوم، داخل غرف النوم، داخل غرف النوم، داخل غرف النوم، داخل غرف النوم، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، وفي الصالات والمجالس، وفي المطابخ، وفي غرف الطعام، اللهم شفاء يا ربنا بالقرآن، شفاء يا ربنا بالقرآن من الأسحار، من الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا رحمن، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم تولى أمورنا، واكشف كروبنا يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا من يتجدد بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا من حسد يتجدد بالقرآن بالقرآن، شفاء يا ربنا من عين تتجدد بالقرآن بالقرآن، يا ربنا شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما، يا ربنا من سحن يتجدد بالقرآن، يا ربنا شفاء بالقرآن، شفاء يا ربنا من سحن يتجدد بالقرآن، ومن حسد يتجدد بالقرآن، ومن عيون تتجدد بالقرآن، يا ربنا يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، لا إله إلا الله العزيز الحليم، لا إله إلا الله العزيز الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل، وأنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا ولا مولى للسحرة، أنت مولانا يا ربنا ولا مولى للسحرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تبطل السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا، وآثار العيون يا ربنا، بالقرآن بالقرآن،